يسأل عن حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم. أقول وبالله التوفيق، ليس عندنا في شريعتنا عيد يسمى عيد الأم، إنما أمرنا في شريعتنا ببر الوالدة، بل ببر الوالدين، وإن كانت الأم أحق الناس بحسن الصحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك.